بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاليوم إن شاء الله عز وجل يدور حديثنا في عقيدة أهل السنة والجماعة عن عالم البرزخ، وإن شئت فقل القبر. أما عن تسميته بالبرزخ، فلأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك من خلال قرآنه سبحانه المكي، ففي سورة المؤمنون قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ في اللغة هو الشيء الذي يحجز أو الذي يحجز بين شيئين. فلو أن ستارة ضربت في هذا المسجد فحجبتني عنكم فتسمى برزخا، لأنها فصلت ما بيني وبينكم. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لما جعل بين الماء الملح والماء العذب الفرات برزخ، حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، لأن الماء المالح له خصائص ليست في الماء العذب، والعكس صحيح. لذلك قال الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على صاحبه. وفي سورة الفرقان قال ربنا الرحمن سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا بحيث لا يبغي أحدهما على الآخر، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهكذا. ولذلك سمي البرزخ برزخا لأنه بين الدنيا والآخرة، فلا نستطيع أن نقول إنه من الآخرة صرفا، ولا نستطيع أن نقول إنه من الدنيا صرفا، يعني ليس هو من الدنيا تماما، وليس من الآخرة تماما، وإنما له أحكام خاصة. وقد سمي قبرا في القرآن والسنة. أما في القرآن العظيم ففي سورة عبس المكية قال الله تبارك وتعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وأما في السنة فلما دفن رجل من الأنصار أمسك النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ووضعه على القبر، وقال: أعلم به قبر أخي، أو لأستدل به على قبر أخي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، قضية البرزخ للأسف الشديد عند الناس لا تمثل شيئا في التصور، وإنما كثير من الناس يظنون أن الإنسان إذا مات صار نسيا منسيا، حتى صار أحدهم إذا ضاق ذرعا بأمر من الأمور قال اللهم أرحني بالموت، أو قال خذني يا رب، أو نحو ذلك. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم القضية فقال إنما يستريح من غفر له، أو قال إنما يستريح من دخل الجنة. إذن الموت ليس مستراحا لكل أحد، وإنما هو مستراح بالنسبة للإنسان المسلم المؤمن. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله تعالى لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وكلنا يكره الموت يا رسول الله. فقال: ليس كما تحسبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن العبد المؤمن إذا احتضر وعاين، يعني رأى ما أعد الله تعالى له، شاف طبعا وجوه الملائكة وبيض الوجوه ونحو ذلك، قال: أحب لقاء الله لقاء الله أحب الله تعالى لقاء. وإن العبد الفاجر إذا عاين وعلم ما أعد له كره لقاء الله فكره الله تعالى لقاءه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبرزخ مقدمة مذكورة في الكتاب والسنة، مذكورة في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي سورة النحل وفي الواقعة وفي القيامة وفي كثير من سور القرآن العظيم. فتعالوا بنا إلى المقدمة أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عنصر آخر من داخل القبر. بالنسبة للمقدمات اللي هي السكرات وخروج الروح وكيف يتم هذا، ذكره الله تبارك وتعالى إجمالا في القرآن العظيم، وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم، فشرح ذلك وفصله تفصيلا وفسره تفسيرا عليه الصلاة والسلام. ففي سورة الأنعام وهي سورة مكية قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه الآيات لها سبب في النزول، وسبب النزول من علوم القرآن العظيم، وهو أمر مهم لأنه يؤثر في تفسير القرآن إيجابيا. إذا علمت سبب النزول انكشف لك كثير من وجوه التفسير، لأن التفسير من الفسر، والفسر هو الإيضاح والبيان. ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني وأحسن إيضاحا وأحسن بيانا. ولذلك ستجد كثيرا من العلماء قد ألفوا في هذا الفن. وفي الواقع المعاصر من المؤلفات الطيبة مؤلف صحيح أسباب النزول لشيخنا المبارك شيخ مقبل ابن هادي الوادعي محدث الديار اليمنية حفظها الله وحرسها، وهذا الكتاب على وجازته 350 صفحة، إلا أنه كتاب ماتع لا يستغني عنه طالب علم. ففي الحديث الصحيح أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ابن أبي الصرح، وكان عبد الله ابن أبي الصرح كان يكتب الوحي، وفي يوم ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فقد نزلت علي 10 آيات من سورة المؤمنون، وبدأ يملي عليه عليه الصلاة والسلام وبدأ يكتب: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والرجل يكتب وهو مندهش من أسرار التنزيل ومن بلاغة القرآن العظيم ومن عظيم خلق الله تعالى وإبداعه. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهي أعلى من الأولى، ثم خلقنا النطفة علقة وهي أبدع مما قبلها وأروع، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال عبد الله بن أبي الصرح أمسك عن الكتابة وهو مشبوه بعجيب التنزيل، لأن القرآن عجب كما تعلمون، إنا سمعنا قرآنا عجبا. فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا كما ترى شيئا يعجبك من النخيل إذا استوى أكلها على سوقها مثلا، أو رأيت حديقة غناء، أو رأيت منظرا جميلا فتقول تلقائيا: تبارك الله رب العالمين، أو فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا أمر تلقائي، تلقائي يحدث منا جميعا. فلما قال عبد الله بن أبي الصرح فتبارك الله أحسن الخالقين، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبها كما قلتها. وهنا جاء الشيطان لعبد الله بن أبي الصرح فقال له: لقد أملى عليك كلاما فكتبته، وقلت أنت كلاما فأمرك أن تكتبه، هذا يعني أنه كما يوحى إليه يوحى إليك أنت أيضا. وده مسألة بتبين لنا أنه لا ينبغي أن يثق المؤمن في نفسه أبدا حتى يضع رحله في الجنة. واحد يقول لك: لا أنا عارف إيماني وعارف. لا، سيدنا يوسف قال كما نص القرآن، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وسيدنا آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا كل أنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إلى آخر ما قال الكبار. وذلك أمرنا الله أن نستعيذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول لك: لا يؤمن على حي فتنة، لا تؤمن الفتنة على حي. نسأل الله العافية وإياكم المسلمين. وفي الحديث الصحيح خلي بالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. شوف القدر لما تتحط على النار وتصل إلى درجة حرارة الذروة العليا يبدأ لفوق يطلع تحت ولتحت ينزل فوق وهكذا، أخذ القلب كالقشة أو الريشة في مهب الريح. فالإنسان ما يثقش يقول لا ده أنا على إيمان ودين وأنا واثق، ما لا لا لا. الإمام أحمد قالوا له متى يأمن الإنسان مكر الله، يعني وامثل واحد خلاص يطمئن تماما، قال عندما يضع رجله اليمنى في الجنة. هي دي اللي بالك. وبالنسبة للمرحلة اللي احنا فيها دي، لما تسمع بودنك ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قبل ذلك دائما قل اللهم أجرنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أغثنا، اللهم عافنا، اللهم نعوذ بك من فتنة المحيا، ونعوذ بك من فتنة الممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المأثم، ونعوذ بك من المغرم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونسألك الجنة. وكان الصلم كثيرا ما يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيك على نفسك. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. قضية كبيرة يا أخوان جدا. لما قال عبد الله بن الصرح ذلك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة وتولى بعيدا، خلاص قال أنا يوحى إلي، أنا شريكه في الوحي. وأنت تعلم أن هذا خارق للإيمان. ليه؟ لأن القرآن العظيم نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا الخاتم فلا نبي بعدي. فلما يأتي رجل ويخرق هذه القواعد الكلية الكبرى، فالاسم معلوم من الدين بالضرورة، اسم معلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز الإخلال بشيء منه قط. ولما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، ده بيان نبوي، قال: هؤلاء الثلاث، ابن خطل وكان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وزوجته، وعكرمة ابن أبي جهل، وعبد الله بن أبي الصالح، قال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة. أما ابن خطل فلقوه فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فهادت البحر وكادوا يغرقون جميعا، فقال: لله علي نذر إن نجانا الله تعالى من هذه، فهو الواحد رب محمد، فلأعلنن إسلامي بنبي الإسلام محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورجع فأعلن إسلامه فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن أبي الصرح شوف بقى الحجيب خلاص، يعني وده بيبين لك إيه؟ إن النواصي بإيد مين؟ بيد الله. وإن الهدى بإيد مين؟ بيد الله. وخلي بالك ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أو دول ناس أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتلهم، لكن أراد الله أمر آخر. خلي بالك. وهنا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. العجيب جدا إن عبد الله بن الصرح كان أخا لعثمان بن عفان من الرضاع، كان أخوه في الرضاع، فهرول إليه قال: يا عثمان أنا أخوك، ستسلمني؟ سيقتلونني؟ اشفع لي عند رسول الله، فوالله لقد أنبت وتبت ورجعت عما قلت. طبعا أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان رضي الله عنه جدا، حتى لما دخل كما في صحيح البخاري، وكان سيدنا عثمان حاطط رجليه في القليب، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر حاطين رجليهم في القليب الفير، يعني شمرين كده من الجلابيه، ومنزلين رجليهم في الميه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل ابو بكر رجليه صلى الله عليه وسلم متشمره ومحطوطه في الميه ما رفعهمش ولا غطاهم. ولما استأذن عمر ودخل وبشر هو ابو بكر بالجنه، وظن النبي صلى الله عليه وسلم حاطط قدميه في الماء مع صاحبيه، فلما طرق الباب وقال: من؟ قالوا: عثمان. فرفع رجليه وغطاهما. أبو بكر دخل وعمر دخل، القصة. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أمر عجيب سبحان الله. وأنت تعلم أن أجل الناس قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. لكن بقى شوف المناقب تختلف. كل واحد كان له مناقب. وهل أبو بكر الصديق يحفظ حديثا كأبي هريرة؟ لا. وهل أبو هريرة بحفظه للخمس تلاف تلتمائة أربعة وسبعين حديث يفوق أبا بكر؟ تستعين. قد جعل الله لكل شيء إيه؟ قدرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تستحي من رجل وتستحي منه ملكا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وعثمان رضي الله عنه راح واخذ عبد الله بن الصرح في إيده وطلع على النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن الصرح قاعد وقال: يا رسول الله جئتك أستأمن لعبد الله بن الصرح، جئتك شافعا فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم. وانتظر قليلا لعل رجلا يقوم متذكرا العهد القديم فيقتله، لكن لا، بالنواصي بإيد الله. أسباب هي أسباب، لكن الفعال بما يريد هو من؟ والله سبحانه وتعالى. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: أما منكم من رجل رشيد قام إلى هذا فقتله؟ مش حد عارف كده يجيب روح ضربه بالسيف نزل دماغه. قالوا: يا رسول الله، أما أومأت إلينا؟ مش تشاور لنا كده الله، تغمز غمزة كده لنا الله حاجة؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. يعني ما ينفعش نبي يغمز، الغمز ده ليس من صفات المسلمين اطلاقا. قال: ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز ده ليس من صفات المسلمين، فضلا عن صفات الأنبياء والمرسلين. وهنا سبحان الله عفى الله عن أبي الصرح، عبد الله بن الصرح، وأسلم وحسن إسلامه وعين أميرا بعد ذلك على مصر، وكان من الأمراء الكبار المشهورين. أمر عجيب. شوف، ابن خطل يقتل كافرا، وكان هو كان ابن أبي الصرح مرصودا للقتل، ولو قتل لمات كافرا، لكن قال الله عز وجل: فعال لما يريد. قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ونزل قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. واحد يقول لك: أنا هأنزل قرآن. عزاز يقول لك: أنا هأنزل. وإذا تتلى عليهم آياتنا، خلي بالك، قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا هذا الكلام. طب قول كده ورينا. ربنا قال: فأتوا بسورة مثله. الأول قال: فأتوا بمثله. فلئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا، إنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، قال: لا يأتون فيه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم بأن يأتوا بالقرآن. وقال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا من مثله وادعوا شهداءكم دون أنكم صارخين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن دي اسمها لن التأبيدية، يعني لن تفعلوا على التأبيد إلى يوم القيامة. اللي بالك. وتحدهم بالقرآن فلم يستطيعوا ولن، وتحدهم بعشر سور فلم يستطيعوا ولن، وتحدهم بسورة فلم يستطيعوا ولن، ولن يأتوا ولو بآية واحدة أبد الدهر. وهنا قال: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. طب من فعل ذلك ومات عليه، ما الذي ينتظره؟ إيه دي مقدمات البرزخ بقى. بس بالنسبة للظالمين، والظلم يطلق ويراد به الكفر، ويطلق ويراد به الظلم الأصغر، ويطلق ويراد به الشرك، ويطلق ويراد به النقص، ويطلق ويراد به الفسق، ويطلق ويراد به ما دون ذلك. أما إطلاقه بمعنى الكفر، وده من عجيب القرآن، لأن بنية الكلمة واحدة: ظلاما، لكن هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا. فبالك. أما إطلاقه بمعنى الكفر فكقوله تبارك وتعالى في الآية لست معنى إليها: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أظلم هنا يعني أشد ظلما، والظلم هنا بمعنى الكفر. ما الذي يدلنا على أن الظلم هنا بمعنى الكفر؟ قوله والكافرون هم الظالمون. طبعا عايزين قرينة ثانية. القرينة الثانية أنه قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يبقى دي قرينة تدل على أن الظلم هنا بمعنى الكفر. طب ويأتي بمعنى الشرك؟ قال تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه وأينا لم يظلم نفسه، فقال ليس كما تقولون إنما هذا أو ذلكم كما قال العبد الصالح يقصد لقمان، قال إن الشرك لظلم عظيم. ويأتي الظلم بمعنى النقص، خلي بالك ولم تظلم منه شيئا يعني ولم تنقص منه شيئا. ويأتي الظلم بمعنى الفسق، خلي بالك يأتي الظلم بمعنى الفسق وهذا موجود في القرآن العظيم، خلي بالك قال تعالى فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ده بمعنى الفسق. ويأتي بمعنى بقى الشيء اليسير حتى نصل ما قال من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. طبعا ساعتها يبقى الحسنات والسيئات، فدي مظلمة ولكن دون الفسق، خلي بالك. وفي مظلمة دون ذلك قال وإن كان عودا من أراك، دي مظلمة بس صغيرة. وهنا قال الله عز وجل واسمع إلى ما قال في مقدمة البرزخ، اسمع إلى ما قال ولو ترى إذ الظالمون، ماذا الظالمين؟ الظالمون في غمرات الموت، يعني الكافرين في سكرات الموت. السؤال لماذا لم يعبر هنا في هذا الموضع بقوله ولو ترى إذ الظالمون في سكرات؟ طب سكرات دي موجودة في القرآن ولا لا؟ ها فين؟ وجاءت سكرة الموت، مش كده؟ طب ليه ما قالش هنا سكرات؟ قال لك التعبير هنا بغمرات أوسع وأشمل. قال لك ليه؟ اشمعنى؟ قال لك لأن الغمر يعني إن السكرات دي بتحيط بالميت من كل اتجاه، بمعنى أنه لو لم يكن في السكرات على هذا النحو لفر في الفيافي والصحاري والجبال من شدة السكرات. الله أكبر. وده بيذكرني الآن لغة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لو أن بباب أحدكم نهر جار غمر. نهر جار غمر يعني إيه؟ يعني ترعى مثلا أو نهر عذب تنزل فيه يغطي رأسك باثنين متر مثلا، هو ده بقى غمرتك، الأمواج غمرتك من كل مكان، هكذا تكون السكرات أسد وحبس وغمر. عشان كده عبر تعبير عجيب جدا في غمرات، غمرات الموت. طب بقى في وسط الأمواج الموتي والغمرات دي أمواج من السكرات، قال لك والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم. بسط لها أكثر من معنى، فمن معانيها ما يدل على ضد القبض، قبض وبسط. قال خلي بالك قال ولا تجعل يدك مغلولة، ده قبضه، قال ولا تبسطها كل البسط. وفي القرآن قال تباسطي كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر. وفي القرآن قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. بسط يعني وسع. وفي القرآن أدي بسط، نفس اللغة، نفس الجملة، نفس بنية الكلمة، لكن المعاني مختلفة. وبسط هنا، وهذا هو الأمر العجيب، بمعنى ضرب. ويأتي البسط هنا على معنيين: المعنى السب والشتم باللسان والإيذاء، والبسط بمعنى الضرب والتلطيش. طيب بسط بمعنى التنكيل والضرب فين؟ في المائدة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن إيه؟ أن يبسطوا. بسط بمعنى التنكيل والضرب والإيذاء، أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. وقد يكون البسط إيذاء باليد واللسان معا. قال جل اسمه في سورة الممتحنة المدنية، قال إن يثقفوكم، يعني الكفار، إن يتمكنوا منكم ويجدوكم ويغلبوكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. اشتملت على المعنيين معا: التنكيل باليد والإيذاء باللسان الذرب. الذرب اللي هو زلموس، اللي هو لسان القاطع. خلي بالك، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، حديث ده في صحيح البخاري ومسلم كتاب الأدب، من حديث أمنا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله تعالى من ودعه الناس اتقاء فحشه. وهنا قال الله عز وجل باسطوا أيديهم، يعني بالضرب والتنكيل والتبكيت والعتاب والتعيير والتخويف والإنذار والوعيد. يبقى اجتمع عليهم أمرين: الأمر النفسي والتبكيت والتخويف. قولوا شفتوا حاجة؟ ده هتشوفوا دلوقتي. كان عندنا واحد عنده شوية معاصي كده، يقول له يا ابني اتق الله. يقول يا عم الشيخ انا بنعمل حاجة. قلت له ماشي. وفي يوم من الايام جه قال لي بس تبت والله. ليه؟ في ايه اللي حصل؟ ده انا شفت واحد صديقي متوفى بقاله 10 سنين والله مش عارف كام سنه كده، وبعدين بساله انت عامل ايه؟ قال عامل ايه؟ بكره تيجي تشوف. قال لك فالكلمه البسيطه دي روثته رعبته، وهو ما يعني. فتخيل الملائكه بتقول له هتشوف دلوقتي سترى. وهنا القرآن العظيم لم يذكر البسط فقط، لا أعزز البسط في أماكن تانية، بس جبد بمعنى ضربا الدنيا المختلفة دي. تفضل حبيبي. يبقى جاء بمعنى ضربا. بمعنى ضربا. فين الكلام ده؟ برضو عند الوفاء، وده من مقدمات البرزخ، في سورة الأنفال وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام. أما في سورة الأنفال فقال الله تبارك وتعالى، واسمع إلى ما قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني لو رأيت الملائكة إذ تنزل لقبض الكفار لرأيت أمرا عظيما. إيه الأمر العظيم ده؟ إيه القصة دي؟ إيه الأمر الخطير؟ قال يضربون وجوههم. هناك قال لك بسطوا، بس ما قالكش يضربوا مين، يضربوا فين، ما قالكش موضع الضرب. هنا بين موضع الضرب: الأمام والخلف، وجوههم وأدبارهم. ضرب الدبر من الإهانة، للإهانة. وجوههم لأن أعز جزء في الشكل الأمامي للإنسان وشه، فإذا كفر الإنسان فلا احترام له ولا قيمة له، خلاص بقى وشه ما عادش له إيه حرمة. لكن المسلم في الدنيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأزواج قال: ولا تهجر إلا في البيت ولا تقبح الوجه، ولا تقبح الوجه، ما ينفعش. بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وسم في وجهه فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. فقال لعن الله من فعل هذا. أما الكفار فلا حرمة لهم، لذلك قال والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق في نفس اليوم. ليه؟ الحيثية سبب. قال ذلك بما قدمت أيديكم. واحد يقول يا خبر أبيض، القصة دي صعبة قوي يا شيخ. قال وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي سورة محمد قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فده من مقدمات البرزخ. البلد نقرأ الآية مع بعضنا مرة أخرى ونشوف العجيب فيها، عشان نحمد الله أن جعلنا مسلمين ونسأله أن يجعلنا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين محسنين وقد رضي عنا أجمعين. اللهم أمين يا رب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم. يقولوا النهاردة حسب التاريخ بدل الموجود ايه النهاردة ايه؟ قال اليوم تجزون عذاب الهول، يعني عذاب الهوان، العذاب الشديد البئيس. ليه؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لأنهم قالوا سأنزل مثل ما أنزل الله وكذبوا بآيات الله غير الحق واستكبروا عن الحق. شوف بقى التبتيت والوعيد من الملائكة للكفار. قالوا لهم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لا أب ولا أم ولا صديق حميم ولا أخ، فما له من ولي ولا واق، ليس له ولي ولا ناصر ينصره، ولم يجد له وليا ينصره من دون الله تبارك وتعالى، وما كان منتصرا عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خولنا أي أنعمنا وأعطينا ووهبنا. وفي الحديث الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث من بلال أنه عير أبا، لما حدث من أبي ذر أنه عير بلالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، يعني هبة الله لكم، ربنا جعله ليك يساعدك ويعين عليك ويكفيك المؤونة ويساعدك ويخدمك. خولكم هبة الله لكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. الملاحظ يا إخواني إن هنا الملائكة بتقولهم فين المال، فين الأولاد، فين الزوجة، فين الجاه، فين السلطان، أين الحاشية، فين الجند، إلى آخره. ما خولناكم وراء ظهوركم، خلاص بقنتوا في البرزخ وهم في الدنيا. طب وبعدين مش هنشوفهم تاني الله إيه؟ قال لقد تقطع بينكم. قال لا. طب وال كل ما راح فين؟ قالوا وظل عنكم ما كنتم تزعمون. فده مقدمة بالنسبة للبرزخ. بالنسبة للكفار نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. والذي يدل على هذا من خلال القرآن أيضا انه لما مات قوم نوح الكفار ربنا قال عنهم ايه؟ قال مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله انصار. الكلام ده يعني ايه؟ الكلام ده يعني ان الكافر لما بيموت النهارده بيدخل نار النهارده، اليوم بيدخل النار اليوم، لان ربنا قال فادخلوا نارا، يعني من المره للنار الفاء دي بسرعه. اقول جاء محمد فاحمد ورا بعض على طول، لو قلت جاء محمد واحمد تفرق، لو قلت جاء محمد ثم احمد تفرق، لكن محمد فاحمد يبقى على طول. يعني كان الملائكه كبتت على انفسهم غرغتها في البحر وشالتهم هيله بيله على طول على النار. وده صريح القران، مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصار. وفي القران العظيم عن قوم نوح، عن قوم فرعون لما قتلوا غرقا برضو غرقا، وان كان ثم فرق بين الاغراقين، ده اغراق ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا، ده في ثاني اغراق في البحر، واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. طب خولناكم وراء ظهوركم كم تركوا من جنات، هو ده خولناكم، ده تفسير قران القران عندنا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين رعفين كذلك وأورثناها. هو ده خولناكم وراء ظهوركم، خلي بالك على طول سبحان الله. وهنا قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها ايه؟ غدوا وعشيا، ده دليل انهم الان بيعذبوا في النار. وهذا دليل السنه ايضا، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنه فالجنه، وإن كان من أهل النار فالنار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه. الساعة عدت والله. نموذج آخر مقدمة البرزخ في سورة الأعراف. وخلي بالك في حسب الترتيب المصحفي سورة الأعراف بعد الأنعام على طول، لكن مش في تكرار، النموذج بتاع سورة الأعراف غير النموذج بتاع سورة الأنعام تماما. طب نشوف النموذج مع بعضنا. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم، هناك قلنا ومن، هنا فمن، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. السؤال الظلم هنا بمعنى ايه؟ الظلم، فمن أظلم؟ الظلم هنا بمعنى ايه؟ الكفر. طب ايه القرينة؟ الدليل على انه كفر؟ قوله أو كذب بآياته، ده بمعنى اهو، خلي بالك، أو كذب بآياته، إيه قصته إيه بقى؟ اسمع بقى، أولئك يعني الذين كذبوا بآيات الله مالهم؟ ينالهم نصيبهم من الكتاب. يعني إيه نصيبهم ويعني إيه الكتاب؟ الكتاب فيه قولان للعلماء، القول الأول الكتاب بمعنى القرآن. طب بقى نصيبهم من الكتاب يعني ايه؟ قال لك يعني الوعيد الذي اخبر الله به في الكتاب، زي سوره الانعام اللي احنا سمعنا عنها دلوقتي من دقائق، هم هيتعمل فيهم اللي حدث في القران. قال لك او الكتاب يكون بمعنى اللوح المحفوظ، ويكون ما قدر لهم ازلا في علم الله تبارك وتعالى سينالهم لانهم ظلموا وكفروا. وهو حيكون هذا، وده لا مانع يمنع منه، لكن الاول اعم واشمل، خلي بالك. حتى إذا جاءتهم رسلنا، الرسل بتطلق على الأنبياء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أفكلما جاءكم رسول بما لئه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هنا رسل يعني الأنبياء، والرسل تأتي بمعنى الملائكة. لذلك قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا يعني ملائكتنا وهم لا يفرطون. وهنا قال الله عز وجل حتى إذا جاءتهم رسلنا، والمقصود أن الملائكة الذين بعثهم الله تعالى لهذه المهمة لقبض أرواح الكفار يتوفونهم، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. السؤال ده استفهام بس بمعنى التبكيت والتوبيخ، يقولهم انتوا كنتوا تعبدوا مين؟ واحنا كنا بنعبد عزير مثلا، نعبد الحجر، نعبد الشجر، يعبدون الصنم، يعبدون اللات، يعبدون العزة، كل بقى معبودات، كل من عبد غير الله عز وجل. يقولهم فين؟ هل يملكون لكم نفعا؟ هل يدفعون عنكم ضرا؟ هل يملكون لكم موتا أو حياة أو نشورا؟ يقولوا لا والله. طب راحوا فين؟ دابوا. ايه تلاشوا. ايه يعني ايه؟ يعني لا يستطيعون لكم نصرا. خلي بالك يا أيها الناس، قال الله عز وجل الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء، ولو سمعوا ما استجابوا له لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي سورة الأحقاف يقول لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والآلهة دي قال وهم عن دعائهم غافلون، لا هم ما يعرفون أنهم بدعوهم أصلا، ولذلك يكفرون بهم يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. ده بالنسبة للكفار الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى. قالوا أينما كنت فأنا نقول الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. طب لما حصل ده التفصيل هنا، قال ادخلوا في أمم، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قالوا مش انتم متوا على الكفر؟ طب تعالوا بقى مأواكم النار، تعالوا على الشاشة نشوف السكن بتاعكم المهيئ في النار رقم كام من تحت. هو ده معنى تداركوا، يعني تداركوا، تداركوا يعني أخذت كل مجموعة دركتها في السفل في النار في سجين، رقم واحد، رقم اثنين، عنبر عشرة، عنبر عشرين، نعوذ بالله نعوذ بالله. وكل مكان جاهز خلاص، كل واحد خد بقى ايه خد مكانه. قال حتى إذا اداركوا فيها جميعا بدأ بقى السباب واللعن والخصام والخنقات في النار تحت. قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم يعني التلامذة، لأولاهم يعني الأساتذة، فقال ربنا إنا أطعنا إيه سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هم بقى المساكين الصغيرين بيتكلموا بيقولوا يا رب الناس دي هم اللي عملوا فينا كده، احنا عايزين نشمت، ورينا فيهم يوم، احنا عايزين تطحنهم النهارده في هذا العذاب، تضاعف عليهم العذاب في النار قدامنا عشان نشمت، عشان نفرح، عشان نرتاح شويه. قال الله تعالى لكل ضعف انتوا هم سواء. وبعدين التانيين الله حدش احسن من حد، بدأوا يردوا، قالوا فما لكم علينا من فضل، حدش احسن من حد، فذوقوا لهم فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. وهنا قال الله عز وجل ده كله في البرزخ، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا لصعود عمل صالح ولا لدعاء ولا لقبول ولا لرجاء ولا لأرواحهم يوم الموت. قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فهل يستوي هذا مع من قال الله في شأنه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا يستويان مثلا. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا السلام وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: ما هي قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب الصحيحة أي التي وردت بإسناد صحيح؟ والله القضية أنه الله تبارك وتعالى هداه للإسلام، بدأ يفكر والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. أما القصة الطويلة الموجودة بتاعت فاطمة بنت الخطاب والقصة دي فيها مقال وإن كانت موجودة، وبعض أهل العلم قالوا يستدل بها ما دامت موجودة في كتب التاريخ المعتمدة. لقد غفر الله عز وجل لبغي لأنها سقت قلب كلبا الماء، فهل غفر الله عز وجل لها لرحمتها للحيوان؟ غفر الله تعالى لها لرحمتها من جهة، ولأنها تواضعت لجنس لا يتواضع لمثله أحد، ولأنها احتالت عدة حيل شديدة. الواحد فينا لو الكلب راح ماسك بنطلونه أو لاحق جلابيته هيعمل إيه؟ هيخلعها مش كده؟ لكن هي خلعت الجزمة وما عرفتش توصل بالجزمة برجب المية، راحت خلع الأفر الخمار وراحت ربطها في الجزمة برجبة وراحت نايمة على بطنها على الأرض وراحت مادة الخمار بالجزمة مليئة مية وسجت الكلب في جزمة من الجزمة اللي هي بتلبسها. فتواضعت تواضعا مبالغا فيه لجنس لا يتواضع لمثله أحد، فعجب الله من صنيعها فرضي عنها وغفر لها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. وأيضا فعلت هذا بحيث لا يراها أحد، هذا إخلاص وبعد عن السمعة والرياء. هل ما بني فوق المسجد من مباني يجب أن يكون مفتوحا عن المسجد بفتحة أو شباك؟ نعم، ينبغي هذا حتى يكون المسجد متصلا، وهذا كلام أكثر الفقهاء. هل سيستمر هذا الدرس بعد رمضان؟ بعد رمضان والله في رمضان. أثناء رمضان طبعا مش هنقدر ندي موعد بالدرس في أثناء رمضان، لكن بعد العيد إن شاء الله هنتفاهم، مش هنقدر نقصر إن شاء الله. اذكر ذكرت أن هذا الدرس مسجل، فكيف نحصل على هذا التسجيل؟ إن شاء الله تعالى أخونا الحبيب ناس كامل أخونا فضيلة الأستاذ سيد نصار إن شاء الله النسخ عنده، وحيسلم النسخة لإدارة المسجد بعد العيد إن شاء الله تعالى. يوجد خواطر تأتي على القلب فأتمنى أن لا أفكر فيها، لأني إن شاء الله ليس عليك من هذا شيء، لا تلتفتي بقلبك إلى هذا ولست محاسبة عليه، لكن لا تستغرقي مع الشيطان في الوساوس. وعموما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك محض الإيمان، ما تخفيش، مش هتحاسبي عليه إن شاء الله، بس ما تديش ودك للشيطان لأنه عدو مبين للإنسان كما قال تعالى. عذرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله. زوجين استحالت الحياة بينهما واتفقا على الطلاق، فما حق الزوجة علما بأن الاثنين يمكر بعضهم على بعض بعدم الإصلاح حتى لا يعزم حتى لا يغرم أحدهما شيئا؟ يعني لازم يجلسوا أمام قاض عدل أو اثنين قضاة ويسمعوا الاثنين وكل واحد رد على الثاني، وإن احتاج ذلك إلى الحلف على أبي اليمين يحلف ويسمع كل إنسان، بعدين نشوف من له ومن عليه عشان نستطيع أن نحكم، لأن الآن إحنا ما سمعنا شيئا، لا بد عشان ما نظلمش حد نشوف القصة إيه، يمكن الزوج هو اللي أضر بها، يمكن هي اللي نشزت عليه وأضرت به، فلا بد أن يجلس مع قاضيين عدلين ويسمعانهما تماما ثم يحكما بالعدل، كل واحد يأخذ حقه، أو إن كانت الحياة تعود مرة أخرى يمكن حدش عارف. إذا كان الأمر كذلك يبدأ خلاص، وإن يتفرق يؤمن الله كل من سعته، لكن كل واحد يأخذ حقه بالقسطاس بعد سماع كل منهما على حدة. أو معا، وصلى الله على محمد.